لا يجوز أخذ عضو من ميت ولا أوصاله، حتى لو أوصاله. قال يا جماعة إذا مت مثلا خذوا كليتي أو عيني أو ما أشبه ذلك. هذا هو الرأي، يجب أن نكون محترما، لأنه مو مؤكد 100% أن سينجح، وارتكاب المصلحة متيقنة لا يجوز مع احتمال المصلحة. كيف؟ أي معلوم، لأنه إذا أكل منه إذا مات فقد تيقن المنفعة ودفع الضرورة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.